السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله. أحبتي في الله، مرحبا بكم، وهذه هي الحلقة الأولى من برنامجكم كيف وأخواتها. كيف وأخواتها. أيها الإخوة، إنني في بداية هذا البرنامج وفي الحلقة الأولى منه لابد أن أركز على شيء محدد تركيزا شديدا جدا. أنا دلوقتي حالا وفي اللحظات الأولى لهذا البرنامج عايز أديكم حاجة. في هذا البرنامج عايز أديك حاجة. مين عنده استعداد ياخد مني؟ مش يمد ايده، مش يفتح جيبه، مش يفتح بقه، عايز حد يديني قلبه. في اول حلقة اريد قلبك. مين معانا يديني قلب؟ مين معانا يفتح لي قلبه؟ مين معانا مطهر قلبه ومجهزه؟ أنا أبحث عن قلب، قلب نظيف طاهر. إنني أبحث عن قلب سليم منير. إنني أبحث عن قلب، قلب مفتوح راضي مقبل. أبحث عن قلب مطمئن خاشع رطب بذكر الله. مين يديني قلب يا ناس؟ أنا عايز قلب، أريد قلبا. من يملك قلبا يعطيني قلبه لكي أضع فيه شيئا، لكي أضع فيه شيئا؟ إنني أريد أن أضع شيئا. الذي أريد أن أضعه في قلبك الآن نمرة واحد، أنك على دين عظيم، دين الإسلام، دين عظيم بكل المقاييس. من أي جوانبه أتيته تجد عظمة هذا الدين، جمال وجلال وروعة هذا الدين، دين الإسلام. هذا الدين العظيم من جوانب عظمته أنه يدلك على طريق الجنة، وحين يأمرك بأوامر، وهذا لا تجده إلا في ديننا، إلا في دين الإسلام، لا تجده إلا في شرع الله. دون شرائع المخلوقين، ودون طرائق المخلوقين، ودون قوانين المخلوقين، في شرع الله فقط تجد أن الله إذا أمر بأمر يسر كل السبل لتنفيذ هذا الأمر، وإذا نهى عن أمر سد كل الطرق الموصلة إلى هذا الأمر. أنا عايز قلبك، عايز قلبك، الكلام ده محتاج قلب، مش محتاج أكثر من حضور قلب، قلبك حاضر. إن هذا الدين العظيم الذي أنت عليه، الدين الجميل، الدين الرائع، الدين القيم، لما ربنا سبحانه وتعالى يأمر فيه بأمر، هذا الأمر ربنا يفتح له كل الطرق، كل السبل، كل الوسائل الموصلة لتحقيق الأمر، بيساعدك ويعينك. إياك نعبد وإياك نستعين. ولما ربنا ينهى عن أمر يسد كل الطرق، كل السبل، كل العوامل الموصلة إلى هذا الأمر، ويعينك على أنك تترك، يساعدك على أنك تترك. كريم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فلذلك أيها الأخ الحبيب، هذا البرنامج كيف، هذا البرنامج كيف وأخواتها، مهمته أن يبين لك عظمة هذا الدين، كيف يسر لك أن تنفذ الأوامر. يا إخوة، أنا بحبكم في الله، انتبه معي لهذه النقطة الخطيرة المهمة جدا، أن هذه النقطة اللي هي كيف وأخواتها تبين لك كيف وصل الصحابة إلى رضا الله. كيف كانت ميزة الصحابة رضوان الله عليهم؟ أنهم نزلوا بمعاني الإسلام، مثاليات الإسلام، إلى أرض الواقع، أو نستطيع أن نعبر عنها بمعنى آخر، أنهم ارتفعوا بالواقع إلى درجة المثال، إلى المثالية، مثالية الإسلام. فليس هذا، هذه الأوامر التي يأمر الله بها مثال، مثاليات يحلم بها. هذا الدين العظيم ليس لا يكفي فيه أن تعجب به، أن تتمناه، أن تحلم به، إنما عظمة هذا الإسلام تكمن في أن تعيشه، أن تعمل به، أن يصير هذا الدين عمل واقع. عظمة هذا الدين تكمن هنا، أن تصبح هذه المثاليات الأحلام. عارفين كانوا الحكماء في القديم دايما يحلموا بحاجة اسمها المدينة الفاضلة، الفلاسفة والحكماء، المدينة الفاضلة بيحلموا مثلا ان الانسان تيجوا نحلم، بينا نحلم، الواحد مننا لو بيحلم مثلا يحلم بايه؟ يحلم بشارع نظيف واسع وهادي، وفي ناس بيحبوا بعض، بيخافوا على بعض، بيساعدوا بعض، بيطمنوا على بعض. الناس دول نظاف وحلوين ومنظمين ومرتبين، مفيش بينهم حقد ولا حسد ولا ضغينة ولا بغضاء، مفيش في المجتمع ده او في الشارع اللي احنا بنحلم بيه ده الحلم، مفيش سرقة ولا خيانة ولا زنا ولا ضجيج. الحلم ده كبر حلمك على قد ما تقدر، والاخر يقول هو ده الاسلام، هو ده الاسلام. يا معايا، ما كنت بتكلم مره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا والله لا يؤمن من لا يامن جاره بوائقه. الامان، الأمان المفقود في هذا الزمان. سبحان الله العظيم، سيدك النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم بيقول إن المفروض التعامل الحقيقي في الواقع المسلم إنك ما تشدش الستارة عشان خايف لجارك يبص على مراتك. لا لا لا، أنت الستارة مفتوحة والشباك مفتوح، ومطمن جدا إن جارك لن ينظر إلى زوجتك ولا إلى ابنتك ولا قاعدة في البيت بملابس البيت. ليه؟ لأن الإسلام منعك أنت كمان أن تنظر إلى زوجة جارك أو بنت جارك. شفت المجتمع الجميل ده؟ إنك لو نسيت سيارتك مفتوحة ما تسرقش ولا حاجة تسرق منها. إنك أنت لو ابنك نزل الشارع يلاقي 100 واحد يشيلوه ويهدوه ويدوه لشوكولاتاية أو بونبوناية أو حاجة جميلة ويجيبه لك لحد باب بيتك وتقول له شكرا عليه. ده الواجب. المجتمع المسلم المثالي الحلم كيف، هو ده موضوعنا، كيف وأخواته، كيف كيف نعيش هذا الدين، كيف نحققه في الواقع، كيف نطبقه في أنفسنا. مش بقولك الموضوع محتاج قلب، محتاج قلب من البداية. ان يبقى قلبك نمرة واحد، ضع هذه في قلبك، في قلبك انك على دين عظيم كامل خيرة الله. قال سبحانه وتعالى: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. الله لما اختارك لوراثة هذا الدين العظيم انت محتاج تسجد له شكرا، تسجد له ذلا، تسجد له تعظيما ان اختارك انك تكون من اهل هذا الدين. قول الحمد لله، قول الحمد لله من قلبك، قول الحمد لله بجد، قول الحمد لله بملء وجدانك وعينيك وقلبك ودماغك. الحمد لله انك على دين الاسلام، الحمد لله ان نبيك هو النبي محمد افضل خلق الله على الاطلاق، افضل من كل البشر. قال حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: انا سيد ولد آدم ولا فخر، بيدي لواء الحمد، آدم والنبيون خلفي يوم القيامة ولا فخر. ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. شوف من عظمة هذا الدين، افتح قلبك الأولين انك على دين عظيم، اثنين ان نبيك محمدا يقول: لم اترك شيئا يقربكم من الله والجنة إلا وقد أمرتكم به، ولم أترك شيئا يباعدكم عن الله ويقربكم من النار إلا وقد نهيتكم عنه. دي من عظمة هذا الدين ومن عظمة هذا النبي، إن كل شيء واضح، كل شيء في النور، كل شيء معروف. زي ما قلت لك كده، يأمرك بأمر. طب بس هتعرف القرآن: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. طب نقيم الصلاة ازاي يا رب؟ يرسل لك رسول بشر زيك، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، قل إنما أنا بشر مثلكم، مثلكم. مش الرسول صلى الله عليه وسلم ما هوش ملاك ولا مخلوق من نور ولا حاجة غير الناس، زيه زي الناس. بتصلي عليه صلى الله عليه وسلم، غير أنه يوحى إليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وما محمد إلا رسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. دي عظمته. الناس اللي بيحاولوا يعظموه أكثر يقولوا أنه مخلوق من نور أو إلى الكلام ده غلط، ده كده مش تعظيم ليه. قلت لكم الكلام ده ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الناس اللي عايزه تخرجه عن بشريته يبقوا غلطانين، والناس اللي عايزين يقصروه على بشريته عبقريه محمد او العظماء 100 اعظمهم محمد ده بشر بس، غلط برضو. لا، ده لازم الاثنين. محمد رسول الله، فهو بشر رسول، هنا تكمن العظمه، انه بشر وانه رسول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكان بينام زي ما بينام، وياكل ويشرب ويدخل حمام ويتزوج ويوالي ويعادي ويحب ويكره ويولد له ويموت أولاده ويطلق زوجته ويوالي من زوجاته كل وارد حياة، علشان كل اللي في حياتك يقابلك مر بالنبي فات عليه عمله. فتيجي تصلي زي ما صلى، صلوا كما رأيتموني أصلي. تيجي تذكر الله زي ما ذكر ربنا. تيجي تحب زوجتك تشوف حدود المحبة ايه وحدود الترك ايه. هو ده اللي عايزين نعيشه في كيف وأخواتها، كيف وأخواتها، ازاي نعيش الدين ده زي النبي معاشه، كيف وأخواتها، ازاي نقدر نكون بشر كما يحب ربنا ويرضى. الإسلام ما بيطلبكش انك تبقى ملاك لا تخطئ، بالعكس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. هكذا الإسلام لما جم الصحابة يواصلوا يصوموا أيام متواصلة ما يفطروش نهائي، نهاهم رسول الله، نهى عن الوصال. لما جه صحابي قال أقوم ولا أنام، والتاني قال لا أتزوج النساء، والتالت قال أصوم ولا أفطر، الرسول قال أما أنا فأقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ما أنتش مطالب أنك تبقى ملاك، لا، أن تعيش بشريتك، تكون بشر لكن بشر رباني، محب لله ورسوله، مطيع لله ورسوله، متقرب إلى الله ورسوله، بريء مما سوى الله ورسوله. هي دي كيف، إن الرسول صلى الله عليه وسلم علمك كل حاجة، ودي عظمة هذا الدين. صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم. شوف، قال رجل لسلمان: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراء، حتى دخول الحمام. تدخل ازاي، تقعد ازاي، تقول ايه، تتنظف ازاي، تتطهر ازاي، تنام ازاي، تاكل ازاي، تتكلم ازاي، كيف، كيف واخواتها. هي دي، الرسول صلى الله عليه وسلم علمك كل شيء. قال: انما انا لكم بمنزله الوالد صلى الله عليه وآله وسلم. شوف الاب الحنين الطيب الرقيق ازاي بيعلم ولاده، ازاي بيقرب منهم، ازاي بياخد بايديهم، ازاي بيفهمهم، ازاي بيفتح عينيهم. هو كده كان سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا برنامجكم كيف وأخواتها، نبدأ أول حلقة منه تفاؤلا بكيف الوصول إلى الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. جايب لك النهاردة 50 حديث بس بيقولوا دخل الجنة إن شاء الله بدون شرح، لأن هنقول إن ده الدين كله، لكن بعد كده كل حلقة هنمسك حتة من الدين نفصصها، نقول كيف. زي بقول كده، نفسي الكلام ده كان نفسي أعمله من زمان، والحمد لله رب العالمين، نسأل الله أن يتقبل. إن عايز أكلمك عن الوضوء، إزاي تتوضى، أكلمك عن كلمة بس، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه: فإذا غسل يديه خرت كل خطيئة بطشتها يداه حتى تخرج ذنوبه من تحت أظفاره. عايزك وانت بتتوضى بتغسل ايديك بتبص لتحت أظفارك ازاي خرجت الذنوب من تحت الظوافر. ازاي وانت بتبص للمية هو ده ازاي خرجت الذنوب من تحت الاظافر. بتبص للمية وهي نازلة بتخر كده من ايديك وهي خارج وهكذا حتى خرج ذنوبه من اطراف لحيته في اللي بيغسل وجهه من اطراف لحيته انك تبقى حاسس كده والمية نازلة من اطراف اللحية ان في ذنوب بتخر من اطراف اللحية. مسح رأسه خرج ذنوبه من اذنيه هيجي معنا في الوضوء. عايز اكلمك في الصلاة ايه مشاعر المسلم وحط ايده على صدره او هو راكع او هو ساجد ايه الفرق بين سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الاعلى ايه الفرق بينهم ايه الفرق اما تبقى ساجد وانفك في الارض او انت راكع وظهرك منحني ايه الفرق بينهم. الشاهد النهاردة كيف الوصول الى الجنة. اخوتي في الله انا احبكم في الله. اخوتي اول حديث يأتينا حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال اتاني آت من ربي فاخبرني او قال بشرني انه من مات من امتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. الله أنا بدور على كلمة دخل الجنة دي. قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق. بشرى لكل الشباب لكل المسلمين لكل الناس انك انت اذا حققت التوحيد ويجي معانا على طول الحديث اللي بعده من قال لا اله الا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. اذا حققت التوحيد من قلبك قلت لا اله الا الله بمقتضياتها. يعني ايه لا اله الا الله؟ نفي واثبات. لا اله مفيش الهه الا الله اثبات الالوهيه لله وحده. يعني ايه الهه والوهيه؟ الاله المعبود الذي تالهه القلوب حبا هي دي الالهيه. ان قلبك ده هو ده التوحيد. قلبك يبقى متعلق بالله وحده. قلبك ما بيحبش إلا الله، ما بيخافش إلا من الله، ما بيتوكلش إلا على الله، ما بيرجوش إلا رحمة الله، ما بيسجدش إلا لله، ولا بيركع إلا لله، ولا بينحني إلا لله، ولا بيخضع إلا لله، ما بيذبحش إلا لله، ولا بينذر إلا لله، لا يطيع أحدا في معصية الله. هو ده الموحد، الموحد الحقيقي اللي يؤمن ان اللي خلق السماء والارض وخلقه هو الله، ان اللي رزقه هو الله ويموت ويميت ويحييه هو الله سبحانه وتعالى، اللي بيؤمن ان اللي بيمرضه يشفيه الله، اللي بيمنعه يعطيه الله. فعشان كده بيقتضي منه توحيد الربوبية ده توحيد الالهية اللي هو ان هو يفضل عايش لله بكل كيانه بكل ما اوتي بكل ما يملك بكل احاسيسه ومشاعره. ابن القيم في وصف المقربين يقول وجملة امر القوم انهم قد اثرت في دمائهم محبة الله فلم يبقى عرق ولا مفصل الا دخله الحب. لما نيجي نبص لشعيرات الدموية انت معايا؟ شعيرات الدموية بتنبض. شوف النبض ده، النبض بينبض بحب الله. هو ده هو ده التوحيد الحقيقي، إن أن ينبض قلبك بحب الله، بطاعة الله، بطلب رضا الله، بالانشغال بالله، إن يبقى همك الوحيد الله سبحانه وتعالى. هو ده من مات لا يشرك بالله شيئا، من مات لا يشرك بالله شيئا. إخوتي أنا عايز أديكوا فاصل زي ما يقولوا لحظة، علشان بس كل واحد يغمض عينيه كده ويتعدل كده ويقول فعلا أنا موحد زي ما أنت بتقول بالظبط، أو يقول كيف أكون موحدا، كيف وأخواتها يرحبون بكم، أحبكم في الله، لحظات أعود إليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحقيقة أنا ما كنتش عارف هم عايزين فاصل ليه، لكن لما شفت أذان الكعبة بث الشوق لزيارة البيت الحرام، كنت أقول لزيارة البيت المعمور في الجنة إن شاء الله. هيبقى لنا حلقة بعنوان أشواق راقية. الشوق، إذا كنا النهاردة مشتاق للكعبة، أنا مشتاق حقيقة، نفسي أروح الكعبة. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحج والعمرة. اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة، اللهم عجل لنا بالحج والعمرة، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، اللهم اكتب لنا الإخلاص في الحج والعمرة، اللهم إنا نسألك ألا تحرمنا ما بقينا من الحج والعمرة. الكعبة متعة، فما بالك البيت المعمور. البيت المعمور بقى في الجنة في السماء السابعة. البيت المعمور كل يوم بيدخلوا 70,000 ملك، ما يخرجوش إلى يوم القيامة. شوف العدد اللي جوه البيت المعمور بقى قديه، أصلها الجنة ما فيها الزحمة. الشاهد، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يقينا وإياكم شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا. التوحيد سبتك وانت بتسأل نفسك يا ترى انت موحد؟ التوحيد يا جماعة سعادة الدنيا والآخرة. شوف ربك سبحانه وتعالى بيقول ايه، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله. لو واحد شغال في شركة، الشركة دي فيها 5 شركاء، ال5 شركاء دول مختلفين، شركاء متشاكسون، واحد يقول له اعمل، واحد يقول له ما تعملش، واحد يقول له روح، واحد يقول له ما تروحش، واحد يقول له تعال، واحد يقول له ما تجيش، واحد يقول له اجازه، واحد يقول له لا لازم تيجي، واحد يقول له الساعه 5 والتاني يقول له الساعه 10، وكله بيحاسبه. ولا واحد شغال عند واحد يقول له روح، يقول له تعالى، ومريح دماغه. اهو كده التوحيد. العبد الرباني لو عبد لله وحده، خاضع لله وحده، همه رضا الله وحده، سلام لله، ولا فيه شركاء متشاكسون بيعبد الفلوس وبيعبد النسوان وبيعبد المناصب وبيعبد الشهوات، بيعبد بطنه وبيعبد فرجه وبيعبد عينه، بيعبد آماله، بيعبد شكله وحلاوته، بيعبد عربيته، شركاء متشاكسون. إذا أرضى مراته ربنا أمه تغضب عليه، وإذا أرضى أمه أبوه يغضب عليه، وإذا أرضى المدير زملائه يغضب عليه، وإذا أرضى زملائه المدير يغضب عليه، وإذا أرضى، وهكذا شركاء متشاكسون. إذا أرضى نفسه، سبحان الله العظيم، كنت لسه بقول إن المشكلة الكبيرة إن هو عمال يجري عشان يرضي المدير ويرضي زملائه ويرضي مراته، يشتغل ليل ونهار عشان يرضي مراته ويرضي امه ويرضي اخواته ويرضي نفسه ويرضي شهواته، ونسي ربنا تماما. في الاخر لا ربنا راضي ولا مراته راضية ولا الشغل راضيين ولا هو حتى نفسه راضي، مقطع نفسه. هي دي المشكلة الكبيرة. العبد اللي سلم لله همه رضا الله وإن سخط الناس كلهم. شفت كيف هي؟ هديك كيف؟ كيف أحقق التوحيد؟ كيف أعيش سعادة الدنيا؟ كيف؟ إنك يبقى همك رضا الله، ربنا راضي بس خلاص. ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس. فمن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس. دايما نقول إن الإنسان اللي مشغول بإرضاء الناس وأمزجة الناس وأهواء الناس يحب ثناء الناس ويخشى سخط الناس، دايما تلاقي الناس مش راضي عنه. ليه؟ قلب من ترائيه بيد من تعصيه. انت بترائي ده عايز ترضيه، طيب ما قلبه في ايد ربنا. اللي بيحول قلبه بالرضا عنك او بالسخط عليك الله. فانت لما تسخط الله تغضب الله، يغضبوا عليك يسخطوا عليك مهما حاولت ارضائه. مش بتشوفه في الدنيا ياما واحد بيحاول يرضي زوجته بكل ما يملك؟ عايزه ايه؟ عايزه فلوس، اتفضلي فلوس. عايزه ايه كمان؟ اروح عند امي، روحي عند امك. عايزه ايه تاني؟ عايزه اخرج. عايزه ايه؟ عايزه البسي. عايزه اتفسح، اتفسح. والاخر ما بتحبوش وتخونه. بيحاول يرضي ولاده بكل ما يملك لكن مش مخليهم عايزين حاجه، ما بقولهمش لا على حاجه، والاخر يطلعوا فاشلين. ليه؟ هو ده، انك انشغلت بغير الله طلبا لرضا غير الله ونسيت الله. كيف؟ الله جل جلاله ملك عظيم سبحانه وتعالى دبر الكون وخلق الخلق. ربنا امرنا بامر في منتهى الوضوح واكد عليه ان احنا ما ننساش دايما، فقال جل جلاله وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والانس الا ليعبدوا. خليك فاكر دايما ان ربنا خلقك لمهمه واحده بس، عبادته. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما ابن عم سيد الناس صلى الله عليه وسلم، قال ليعبدون يعني ليوحدون. افراد الله بالعباده، انك تبقى عايش في الدنيا دي لربنا وربنا بس. ودايما باكد اوعى حد يفكر او يظن او يتهمني ان انا بقول سيب شغلك وقعد في صومعه اعبد ربنا. لا بالعكس، ده انا بقول لك عاني مشقات الحياه لله، اشتغل في مهنه واتقنها لله، اكسب فلوس لله، خليك غني لله. لله مش لنفسك، مش لشهواتك، مش لهواك. هو ده اللي يعبدون. هي دي ان حياتك تبقى عباده. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هي دي. كيف؟ ان انا لما غمض عيني لله وفتحها لله، ان انا لما اكل لله واصوم لله. مش معاذ بن جبل رضي الله عنه الصحابي في الأثر الذي رواه عنه الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال والله إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، يعني ما أفصلي بالليل قيام الليل الله أكبر زي ما بنام، دي محسوبة ودي محسوبة، دي ربنا ودي ربنا، بنام لله وبقوم لله، بصوم لله وبفطر لله، بتكلم لله وبسكت لله، بشتغل لله وبكسب فلوس لله، وبقعد اتفرغ وانقطع واعتكف لله، كله لله، هي دي الحياة. هو ده التوحيد الحقيقي، هي دي إرادة وجه الله والجنة. التوحيد يا جماعة مش أنا أقعد لا إله إلا الله لا مش ده الموضوع، لا سهل جدا أن كل الناس يقولوا الكلمة دي بلسانهم، والرسول حارب المشركين عشان مش راضين يقولوا لا إله إلا الله، طب كان سهل يقول لا إله إلا الله خلص الموضوع، لا، وإنما لا إله إلا الله لها مقتضيات. وهب بن منبه لما قيل له أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لا إله إلا الله مفتاح الجنة، قال نعم، ولكنك إذا أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. مفتاح لا إله إلا الله، المفتاح اللي له أسنان بيفتح، أسنانه أول حاجة الإخلاص فيها والصدق في قولها والعمل بمقتضياتها والحذر من نواقضها من نواقضها والتبرؤ ممن خالفها، هي دي لا إله إلا الله اللي تدخل الجنة. كيف وأخواتها إزاي بقى نوصل لأسنان المفتاح؟ يأتيك الحديث الثاني في موضوع الجنة على طول برضه، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. فال 99 اسم لله عز وجل اللي يحفظها ويعمل بيها، معلش في زمن اللعب بقت أسماء الله الحسنى لعبة، في زمن الغنى بقت أسماء الله الحسنى غنوة، وما تزعلوش مني قولوا مش أحسن أما يغنوا أسماء الله الحسنى أحسن ما يقولوا الأغاني التانية، لا مش أحسن، أسماء الله الحسنى لها وقار لها تعظيم لها إجلال، مش غنى مش لعبة مش على المزيكا مش في وسط معاصي، هو ده الغلط ان احنا نقول اسماء الله الحسنى في وسط ناس عريانين وشباب بيدخنوا ويتنططوا وعلى المزيكا، لا عايزين لما نقول الله الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الله تلاقي قلبك بيرجف، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الله يوم قلبك يطمئن. عايزين نقول لك قول الله أو نسمعك في ودنك الله ونحط سماعة على قلبك نشوف الله بتعمل ايه في قلبك، الله بتطوف بيك وترفعك في ملكوت الله، الله بتبقى عايشة ازاي وسامعها ازاي. الله لا اله الا هو الحي القيوم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور، زي ما قلت لكم قبل كده في حلقة من حلقات فضفضة ان الحياة مع اسماء الله الحسنى. ان انا وانا ماشي في الشارع وقابلتني واحدة متبرجة اتذكر اسم الله البصير شايفني، الرقيب مراقبني، القريب القريب مني، القاهر فوق عباد، القادر علي، القادر الجبار المنتقم ذو البطش الشديد، جسمي يرتعش وارتعد وخاف وارتعد، وبعدين اتذكر الحيي، ربنا بيستحي سبحانه وتعالى، الحيي الستير بيستر، اللطيف الكريم الحليم، فيبدأ جسمي يلين فأستغفر وأتوب وأتذكر اسم الله التواب الرحيم الغفور الودود الكريم اللطيف الرحيم، هكذا أعيش مع أسماء الله الحسنى في كل لحظة. أشوف فلوس أتذكر اسم الرزاق المعطي الوهاب المانع جل جلاله، لما أرزق بأولاد الخالق البارئ المصور، أما أشوف حد ربنا كرمه الهادي التواب المعطي الوهاب، حياتي كلها بتفكرني بالله. إذا شفت واحد، إذا شفت زرعة، إذا شفت، حياتي كلها مع ربنا سبحانه وتعالى. هو ده عشان أحقق التوحيد، إن أنا ما بقاش عايش إلا بأسماء الله وصفاته. برضو بإلحاح اتصال تاني ناخد، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا حضرتك شيخ. أهلا أهلا. أهلا بيك، أنا سمعك، تفضل. ألو. وقفت التلفزيون. وكلمني بالتليفون. أنا سمعك، تفضل. مثلا انا عندي سؤال. اتفضل يا اخي اتفضل. انا هاتي الصوت خالص والله. طب انا سامعك اتكلم. هو ان ازاي الواحد يكون يوصل لدرجه الخشوع في الصلاه؟ جميل، واخد بال حضرتك. ازاي ان المسلم مننا يوصل لدرجه الخشوع في الصلاه؟ جزاك الله خير، ماشي، شكرا لحضرتك. وجزاك الله على كل شيء، على البرنامج بتاعك وعلى قناه الناس. ربنا يتقبل منك. وعليكم السلام ورحمه الله. يا اخي ان شاء الله هيجي معانا موضوع الخشوع في الصلاه، ازاي يحصل خشوع في الصلاه. لكن ابتداء دلوقتي اجابه لسؤالك، ان جمع الهم اللي انا بقول لك عليه ده، جمع الهم على رضا الله، ان انا وانا واقف في الصلاه، انا اقول لك يا اخي وبقول للجميع، صاحب السؤال خصيصا، لو تصورت معايا واحنا بنتكلم عن اسماء الله الحسنى، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الله ينصب وجهه الى وجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. لما نيجي نتكلم عن الصلاة هنقول ان من اسباب تحصيل الخشوع في الصلاة، اكتب اكتب العنصر ده عندك، من اسباب تحصيل الخشوع في الصلاة الاستحضار الذهني للعبادة قبل الشروع فيها. انت عمرك شفت نفسك وانت ساجد؟ شفت نفسك وانت ساجد شكلك ايه؟ الاستحضار الذهني ده، انك تستحضر في ذهنك كده وانت ساجد شكلك ايه، تصور كده شكل انفك وهو في الارض، وجبهتك وهي في الارض، وايديك هل تتصور ان ربنا ينصب وجهه لوجهك؟ اخوتي، احنا النهاردة في الجنة، وحلقتنا الأولى من الجنة التوحيد. اللهم ارزقنا التوحيد واجعلنا من أهله، ونلتقي في الحلقة القادمة على حب الله وطاعته وطاعة رسوله. أسأل الله جل جلاله أن يثبتنا وإياكم على الإيمان. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم ارحم ضعفنا، واجبر كسرنا، وتول أمرنا، وأحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين فضلا منك ونعمة، وأنت خير الرازقين. اللهم إنك أمرتنا بالتوبة، وها نحن قد تبنا، فثبتنا على التوبة. اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر نفوسنا. اللهم اصرف عنا المعاصي، اللهم اعصمنا من المعاصي، اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا على التوبة. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، ونعوذ بك من الضلال بعد الهدى، ونعوذ بك من الرجوع إلى الذنب. اللهم قد استعذنا بك فأعذنا، ودعوناك فأجبنا، وسألناك فأعطنا، لا تخذلنا ولا تحرمنا. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.